يقول السائل: ما هو دليل الاشتراط في الاعتكاف؟ أنا ما يحضرني دليل خاص يعني دليل ينص، لكن لعله يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. هل يصح قياسه على الاشتراط في الحج؟ هل في العبادات قياس؟ يمكن أن يقاس. لما قال عليه الصلاة والسلام لما قالت: إني أريد الحج وأجدني شاكية يعني مريضة وأخشى أن يتعب ثم لا أستطيع الإكمال، قال: حجي واشترطي فإن لك ما اشترطتي، يعني قول: يا اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. كذلك الشروط عند الاعتكاف إذا كان الإنسان يتوقع أو يعرف أن هناك مريض يجب عليه زيارته، قد يكون من أقرب الناس إليه ويخشى أيضا أن يموت، وليس من الجائز أو من الأدب أن يتخلى عن جنازته، لا سيما إذا كان من أقرب الناس كأب أو أم ونحو ذلك، فإن له أن يشترط ذلك، والحمد لله أمر الله في سعة. يقول السائل: هل يشترط تحديد الأيام للاعتكاف؟ هذا يحدد بالنية، بنية الإنسان إذا كان نوى العشر كلها أو بعضها أو أياما غير العشر وغير رمضان، هذا يرجع إلى نيته، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى حسب القصد والنية والعزم. قل: سهل للمعتكف أن يحضر دروس العلم أو يتدارس مع إخوانه؟ إذا كان المدارسة فعلية للفائدة والبحث في العلم فهذا من القربات، وإذا كان حضوره الحلقة سيفيده أكثر مما يستفيد لو جلس وحده، ولا سيما يقول: الحلقة وقتها محدود وأنا الليل والنهار هنا فأذهب وأستفيد، كذلك إذا مع الاشتغال أيضا بالذكر وهو جالس في الحلقة. والسؤال: ما هو ضابط الاعتكاف؟ ما هو ضابط الشرط في الاعتكاف؟ بعضهم يشترط في أن يذهب إلى عمله، وآخر يقول يشترط أنه يصلي الجمعة في مسجد قباء وغيرها من الشروط، هل تصح هذه الشروط؟ أما كونه يشترط أن يصلي في المسجد مثل اشتراطه لزيارة المريض وذلك، أما كونه يشترط أن يذهب إلى عمله معناه أنه ينقطع عن الاعتكاف، فيكون كل ما جاء يدخل معتكف فيكون نية جديدة واعتكاف جديد. قد يكون أنه يعتكف في الليل دون النهار إذا صار أنه يعرف أنه ما يستطيع، أو بعض النهار مع الليل، لأن العلماء ذكروا أنه يعني يجوز ولو ساعات على حسب النية والقصد، متى نويت الاعتكاف والمكث في المسجد معتكفا فإن لك ما نويت. مسجد قباء، مسجد قباء يصلي الجمعة في مسجد قباء اشترط. لو اشترط يجوز مثل ما يشترط لزيارة المريض. يقول السائل: يجوز المعتكف أن يخرج من المسجد إذا أراد أن يغتسل؟ أجل، وين يغتسل في المسجد؟ أجل، هذا معروف على الاغتسال وقضاء الحاجة والوضوء أو أكلا ضروريا وليس له من يحضره. الممنوع أن الإنسان يخرج يتمشى يتسوق يقف مع هذا أو يجلس مع هذا يحدثون في ساحة المسجد أو قريب أو بعيد، هذا هو الممنوع. أما إذا كان هل جاءتك الضرورة والحاجة للخروج؟ فهذا أمر لا ينافي الاعتكاف، بل أمر لا بد منه. يقول إذا كان اغتساله في دورات المسجد ليس أمر معتادا عليه فيذهب إلى بيته كي يغتسل. المهم إذا كان أن القصد فقط أن تغتسل وتتنظف وتلبس وتأتي، ما تجلس مع أهلك تحدث معهم وتقف مع هذا وتكلم هذا وهذا بالهاتف وهذا، فإذا كان من حين ما تدخل مباشرة تقصد مكان الاغتسال تغتسل تلبس وتأتي، فالحمد لله هذا ما ينافي إن شاء الله الاعتكاف. يقول السائل: إمام مسجد متبرع لا يتقاضى أجرة، يقول ترك الإمامة لكي يعتكف في المسجد النبوي، هل له ذلك؟ هو متبرع يصلي بدون أن يأخذ مقابل؟ نعم. على كل حال ما دام أنه يريد الأفضل ويريد التفرغ ينوب من يقوم مقامه وجزاه الله خير، ما في مانع. يقول السائل: ما هي آداب الاعتكاف؟ نرى كثيرا من الإخوان المعتكفين يتركون وسائدهم وفرشهم على الأرض حتى بعد الأذان والإقامة، مما يسبب تقطع الصفوف، وبعضهم يترك الصفوف التي أمامه ولا يتم الصفوف الأول، هل هذا من تمام الاعتكاف؟ وما هي آداب الاعتكاف؟ على كل حال آداب الاعتكاف أولا كما قلنا أنك تشتغل بالطاعات، وثانيا أنك لا تؤذي أحدا بما تصحبه من أثاث من فراش أو غيره، تتأدب حتى لا تؤذي، لأن أذية المسلمين أو الإخلال في آداب المسجد قد ينقص من ثواب اعتكافك، وربما يشمئز بعض الناس من الاعتكاف بسبب فعلك إذا رأى ثيابك منشرة وفرشك مبعثرة وكل شيء يعني كأنك في بيتك ما كأنك مسؤول. لا، واجب إذا جاء وقت الصلاة تطوي فراشك وتجعله في مكان يحوز، يعني لا يحوز مكان، لا يشغل مكان يحتاج إليه الناس، ولا أيضا تترك الصفوف الأولى فاضية خالية وتصلي بالصفوف المتأخرة بحجة أنك معتكف في هذه الجهة، تقدم صل مع الناس وارجع إلى معتكفك وصل فيه النوافل والتلاوة وغير ذلك. يقول السائل أنه يريد أن يعتمر عن أباه المقعد، يقول هل له ذلك؟ وما هي نية العمرة؟ إذا كان أبوه ما يمكن أن يحمله معه في العربية يشق ذلك عليه ويتعب الوالد، فإنك إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك سواء في هذه السنة أو غيرها وأردت أن تبر والدك بعمرة فتخبره بذلك حتى ينويها لأنها عبادة وينوي إنابتك. أما إذا كان القصد مثل ما يفعل بعض الناس أن يذهب يأخذ عمرته ثم يتردد على التنعيم أو غيره رايح جاي هذه عن أمي وعن أبوي، هذا أمر غير مشروع وغير مجزئ ولا يكفي، ولا بر بوالده ولا أدى الواجب، لا أقول محرمة لكن أقول لا فضل ولا فضيلة. العمرة التي يتجردد فيها بعض الناس كل يوم رايحين جايين هذه صورة فقط، صورة عمرة، أما أنها عمرة تقضي عن الواجب أو يكون لها فضل أو فضيلة فلا، فلو كان خيرا لسبقونا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما أخذوا عمرتين في آن واحد، فلنا فيهم قدوة وهم أتقى وأحرص على فعل الخير، لا سيما القدوة المصطفى عليه الصلاة والسلام ما أخذ عمرتين، ما لا خرج من مكة من أجل أن يأخذ عمرة، ما خرج من مكة إلى الحل من أجل يأخذ عمرة أبدا، لما فتح مكة ذهب إلى غزوة حنين ثم الطائف ثم ذهب وأحرم من الجعرانة وأخذ العمرة، ما خرج من مكة من أجل العمرة. فنصيحتي لإخواني أن لا يتعبوا أنفسهم ويتعبوا غيرهم، لأنهم بذلك يسببون كثرة الزحام، وهم رايحين جايين كل يوم عمرة، بعضهم ما شاء الله نشيط في اليوم عمرتين، يتركون الصلوات التي بمئة ألف صلاة، ويتركون فضل الطواف والإقامة في البيت الحرام، ويشغلون أنفسهم ويشغلون غيرهم. حسن الله عليك. سأل يقول: أنا شاب مستقيم ولله الحمد ولقد من الله علي بالاستقامة منذ الصغر، غير أني ابتليت بأفكار وأمور عظام متعلقة بذات الرب عز وجل، ويقول: قد أتعبني ذلك، كلما زدت في الطاعة كلما زاد ذلك، حتى أني أشك في إسلامي، هل أنا مسلم أو كافر؟ فما النجاة؟ هذا وسواس، والرب عز وجل يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها نفوس ما لم يقولوا أو يفعلوا، ما دامك ما قلت ولا فعلت شيء ينافي الإسلام فأنت مسلم ولا تشك في ذلك فيلعب بك الشيطان. وقل: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الشيطان إذا رأى المسلم مقبل على طاعة الله متشدد في ذلك تسلط عليه، ما دام عجز أن يوقعه في المعاصي يأتيه من قبل الدين والتشكيك والوسوسة، فهو يحاول معه أن يصرفه ويشككه. وأنت ولله الحمد اسأل ربك الثبات، ما دام أنك تقول أنك شاب مستقيم، ففي الحديث: من السبع الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله. والحديث الآخر: إن الله يعجب، أو قال يضحك، أنا أشاك في حفظ الحديث، من الشاب ليس له صبوة، يعني ليس له ميل إلى الذنوب، فهذا مما يرضي الله. لكن عليك أن تسأل ربك الثبات، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وهكذا اسأل ربك واستقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. احذر من الوساوس واحذر من الشيطان، فإنه عدو، حاول أنه يوقعك في المعاصي، عجز عنك بالمعاصي، جاءك من باب الطاعات من باب العقيدة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. إذا جاءك الشيطان يوسوس لك فتأتي بهذه الكلمات، ثم اشتغل بذكر الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الشيطان يجري من بلاده مجرى الدم إذا وجد له مسرك ومدخل، ولكن متى ينحرم فلا يدخل ولا يجري منك؟ إذا اشتغلت بطاعة الله وبذكره. ما جعلت للشيطان مجال ولا مدخل، فاسأل ربك وادعوه وحافظ على ذكر الله ليلا ونهارا قائما وقاعدا وعلى جنب، كن مع الله ترى الله معك. نسأل الله لنا ولك الثبات والتوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.